السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة صاد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم. ووصلنا إلى قول الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله أكبر. هذا هو الثناء الجميل، وهذا هو الذكر الحسن، وهذا هو الذي يبقى للعبد أن يكون عبدا لربه ومولاه. واذكر كما يا محمد، اذكر كما ذكرت قصة نبي الله داود وقصة نبي الله سليمان وقصة أيوب، كذلك هناك أنبياء كرام في قصصهم عبرة وعظة. اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي صبر في ذات الله أعظم صبر، وجاهد في الله حق جهاده، وابتلي أعظم الابتلاء، ووهب نفسه لله تعالى فهانت عليه نفسه لله جل جلاله، فرفع الله وأعلى الله ذكره وجعله إماما لكل من جاء بعده، وجعل الأنبياء من بعد من ذريته عليه الصلاة وأتم السلام. وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق أنبياء كرام على الله جل ذكره، اذكرهم بالذكر الحسن الجميل، فهم أولو الأيدي والأبصار. الله أكبر. الأيدي جمع يد، ومعناها القوة في العبادة والطاعة. كانت عندهم قوة على عبادة الله وصبر عليها. وبعض أهل العلم قالوا الأيدي جمع يد والمراد بها النعمة، ولكن الأول أصح وأقوى، يعني أنهم أولو أيدي، أولو قوة في عبادة ربهم عز وجل، وكذلك أولو بصيرة، علم وفهم في الدين، عندهم بصيرة في دينهم. ولذلك يا إخواني، هذه القوة في العبادة وهذه البصيرة استوجبت لهم الثناء الحسن والذكر الجميل في الدنيا والآخرة، والثواب العظيم عند الله جل جلاله. ولذلك أيها الحبيب، كلما تقرب العبد إلى رب جل جلاله كلما ارتفعت منزلته عند الله وعلت مكانته. فقصص هؤلاء الأنبياء تأتي في مواضعها، ومر معنا يعني بعضها، وموجودة في كتاب الله تعالى، تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. وربنا تعالى يذكرهم بالذكر الحسن لنأخذ من قصصهم العظة والعبرة، والسير على سيرتهم الجميلة في عبادة مولاهم وبذل النفس والمال وما يملك العبد من أجل الدين. ولذلك يا إخواني، أول خصيصة وأول ميزة شرفهم الله تعالى بها أنهم قال الله عنهم أنهم أولي الأيدي. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، يعني أصحاب القوة والعزيمة في طاعة الله. ولذلك نريد أن ننظر ونبحث، نذكر أنفسنا بأسباب الإعانة على الطاعة. نسأل الله أن يعيننا يا رب، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الخذلان. فإن العبد إذا علم الأسباب التي تعين على طاعة الله عز وجل، هذا يكون حافز قوي له على الاستقامة على طريقة الله والصبر عليها، وإن رأى ما رأى. فكلما أدمن العبد النظر في آيات الله مع التدبر والتفهم، امتلأ قلبه من حب ربه، وهذا من أعظم الأسباب التي توجب للعبد الثبات على الطاعة، أن يمتلئ قلب العبد قبل ذلك يتفكر في آيات الله ويتفهم هذه الآيات، فبسبب ذلك يمتلئ قلبه من حب ربه جل جلاله والإقبال عليه، فيزيد ذلك إيمانه ويقينه، وهذا يسهل عليه العبادة مهما كانت شاقة. ولهذا بذل الصالحون قبلنا أرواحهم وأموالهم وأغلى ما يملكون في سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يلقى إخوانه فيقول: أي بنا نؤمن ساعة، كما كان يفعل ذلك معاذ رضي الله عنه. كان معاذ رضي الله عنه يقول لبعض إخوانه: هيا بنا نؤمن ساعة، يجلسون يتذكرون الله، يذكرون يقرؤون القرآن، يذكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نؤمن ساعة، أي نزداد في الإيمان ساعة، نزداد من الإيمان ساعة. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أيضا يأخذ بيد الرجل من إخوانه ويقول: قم بنا نؤمن ساعة، فنحن في مجلس ذكر رضي الله عنه. فأن يتواصل المرء مع إخوانه بذكر الله وقراءة القرآن وتدبر كلام الله عز وجل، والله هذا مما يزيد في الإيمان ويثبت العبد على الطاعة وينشطه لها بفضل الله تعالى. وكذلك كلما تأمل العبد في آيات الله الكونية امتلأ قلبه تعظيما وإجلالا لربه. ولهذا ربنا يقول: وفي أنفسكم أفلا تنظرون، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهكذا يا عبد الله انظر إلى الكون حولك، فالكون صفحة مفتوحة مليئة بالعبر والعظات الدالة على وحدانية رب الأرض والسماوات جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته. فإذا علم العبد عظمة الله أجله وعظمه وأيقن بأنه يعبد ربا قديرا جل جلاله، عندما تقرأ قول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعل له أندادا ذلك رب العالمين، تقرأ قوله تعالى: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، إلى آخر مثل هذه الآيات. فهذه الآيات تملأ قلبك إجلالا لله وتعظيما له، فتحبه وتطيعه وتنقاد له سبحانه جل جلاله. نظر إذن النظر في آيات الله الشرعية وتلاوة القرآن ومدرسة العلم، وكذلك النظر في الآيات الكونية، هذا مما يزيد العبد إيمانا وثباتا على الحق ويسهل العباد عليه. قال الإمام أبو بكر بن عربي رحمه الله: أمر الله بالنظر في آياته والاعتبار بمخلوقاته في أعداد كثيرة من آي القرآن، أراد بذلك زيادة في اليقين وقولا في الإيمان وتثبيتا للقلوب على التوحيد. وروى ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأم الدرداء: ما كان أكثر شأن أبي الدرداء رضي الله عنه؟ قالت: كان أكثر شأن أبي الدرداء التفكر، كان يتفكر في آلاء الله وفي خلق الله كثيرا رضي الله عنه وارضاه. التفكر، قيل له أي للإمام مالك: أفترى التفكر من الأعمال؟ قال: هو من اليقين، من الإيمان، يزيد في اليقين. فعلا عندما تتفكر كيف الطفل يولد يكون صغيرا، وكلنا مر بهذا، هو الذي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق من يشاء هو العليم القدير. عندما تتفكر في هذا ترى تعلم فعلا عظمة الله وقدرته سبحانه جل جلاله، فتتفكر، فهذا الفكر يزيدك يقينا وإيمانا. وقال ابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: إنما العبادة الورع عما حرم الله تعالى والفكر في أمر الله. العبادة العظيمة التي تحدث للعبد خيرا عظيما هي الورع عما حرم الله، نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم الورع، وكذلك الفكر في أمر الله عز وجل، التفكر في أمره سبحانه وبحمده. وقال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ومن أسباب زيادة الإيمان والثبات على الطاعة والإقبال عليها، ومن هذه الأسباب الإقبال على الله سبحانه جل جلاله وقت، يعني ليس المقصود ساعة 60 دقيقة. من الأسباب الإقبال على الله، من الأسباب العظيمة الإقبال على الله والفرح والأنس به وبعبادته جل جلاله. قال ابن القيم كلاما نفيسا جدا في طريق الهجرتين، قال رحمة الله عليه: المحب يتلذذ بخدمة محبوبه. يعني لو أنك عندك إنسان بتحبه جدا جدا وجاء إليك، تقوم تخدمه، تأتي له طعام وشراب وفاكهة وشاي وشيء بارد، وأنت مجهد ومتعب، ولكن تصنع هذا وأنت محب وتتلذذ بخدمته. فكذلك العبد مع ربي تبارك وتعالى، المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته. وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان، ولينظر هل هو ملتذ بخدمته كالتزاز المحب بخدمة محبوبه، أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل والكراهة. فهذا محك الإيمان ومحبة الله، ومحبة الله عز وجل. قال بعض السلف: إني أدخل الصلاة فأحمل هم خروجي منها، ويضيق صدري إذا عرفت أني خارج منها. سبحان الله العظيم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال بعض السلف: إني لأفرح، هذا كلام ابن القيم، إني لأفرح بالليل إذا جاء حين يقبل، حين يقبل، إني أفرح بالليل حين يقبل لما يلذ به عيشي وتقر به عيني من مناجاة من أحب وخلوتي به والتلذذ بين يدي، وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل بالنهار عن ذلك، رضي الله عنه. وقال أبو زيد أبو يزيد: سقت نفسي إلى الله وهي تبكي، يعني كنت أجاهد في العبادة جهادا يعني، وأنا أستثقل الطاعة في أول أمري، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك، ولا يزال السالك إلى الله عرضة للآفات، ولا يزال السالك إلى الله عرضة للآفات والفتور والانتكاس حتى يصل إلى هذه الحالة. ومن أعظم أسباب التوفيق للطاعة والثبات عليها سؤال الله تبارك وتعالى، سؤال الله تبارك وتعالى والالتجاء إليه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يقول دبر كل صلاة، قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إي والله. وهذا في الحقيقة يا إخواني من أعظم المعينات على طاعة الله تبارك وتعالى، كثرة سؤال الله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، كان شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كثيرا ما يذكر الله عز وجل في سجوده، ويدعو الله بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويكثر كثيرا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. فلذلك كثرة دعاء الله وطلب المدد منه، طلب المدد منه سبحانه على الطاعة، لا شك هذا مما يعينك ويجعلك قويا على طاعة الله بإذن الله عز وجل. وكذلك الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبرأ العبد من حول وقوته ويستعين بربي جل جلاله الذي هو الحول والقوة كلها بيده سبحانه وبحمده، وهي كنز من كنوز الجنة. وأيضا من أعظم أسباب الإقبال على الطاعة والثبات عليها ترك المعاصي، ترك المعاصي والذنوب، فالمعاصي حجاب بين العبد وبين ربه. والله على قدر المعصية على قدر ما يكون الحجاب، يعني إذا عصى العبد ربه يحرم رزقا، وأعظم الأرزاق التي يحرمها الطاعة. ولذلك قال رجل لإبراهيم بن أدهم، نسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا، قال له إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء، فقال له لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. سبحان الله العظيم. ولهذا يعني من ذلك علمنا لماذا نحن عندنا تقصير في قيام الليل، هذه العبادة الجليلة عبادة الأواهين الأوابين المنيبين. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل رغم كثرة مشاغله، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم الجاهل، وله أزواج وله أولاد، وعنده يعني جهاد في سبيل الله، ويقوم بأمور الأمة كلها، ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم قال الله له إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وكان يقوم من الليل حتى تتورم تتشقق حتى تتفطر قدماه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فكان يقال له في ذلك، فكان يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. وقال رجل الحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافى، يعني أنا أبيت بالليل معافى في صحتي وبدني، وأحب قيام الليل، وأعد طهوري، أعد الماء الذي أتطهر به، فما بالي لا أقوم؟ قال الحسن ذنوبك قيدتك. إي والله العظيم ذنوبنا يا إخواني قيدتنا، نستغفر الله ونتوب إليه. فالعبد يجب عليه أن يستغفر الله ويقبل على طاعة ربي، ويعلم أن سعادته في طاعة مولاه. وقال الحسن رحمة الله عليه إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. اللهم اغفر لنا يا رب واعف عنا. والله يا إخواني بعض إخواني حدثني قريبا يقول يا شيخ والله جاءت علي مدة من الزمان ليست بيسيرة طويلة، كنت أصوم الاثنين والخميس باستمرار، وكنت أصوم يوما وأفطر يوما، وكنت أحيانا كثيرا أسرد الصيام، ولكني منذ فترة لا أستطيع أن أصوم يوما واحدا. سبحان الله العظيم، ليس من مرض، ليس من مرض، فهي الذنوب. نستغفر الله العظيم لذنوبنا، نستغفر الله الذي لا إله غيره من كل ذنب وقعنا فيه، ونسأله ألا يحرمنا والله طاعته. كان الفضيل بن عياض يقول إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل. لا إله إلا الله، قيدتك الذنوب وحرمت بسببها، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. عرفنا الآن السبب تكاسلنا، سبب تكاسلنا في طاعة الله، ونسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. ومما يعين جدا على الطاعة معرفة ثواب العمل، معرفة ثواب الصلاة، معرفة ثواب الطهور الوضوء، كلما تتوضأ تتناثر عنك الذنوب وتتساقط، كثرة الخطى إلى المساجد ترفع العبد درجات وتحط عنه السيئات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، معرفة ثواب العمل وجزاؤه عند الله عز وجل، معرفة ثواب العمل وجزاؤه عند الله تعالى، وكذلك معرفة ما أعده الله تعالى من الأجر العظيم للصالحين العابدين يوم القيامة. وتقف على سير الصالحين، تقف على سيرتهم، سير العباد، سير العلماء، هؤلاء السادة الذين ساووا قبلك وعبدوا ربهم وصبروا على العبادة. يعني نحن الآن نأخذ العبرة، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، عندما تقرأ قصصهم قصتهم لا شك تزداد إيمانا وتزداد بصيرة في دينك، وتعلم أن هذا الطريق طريق الحق، سار فيه أئمة قبلك، أئمة من أئمة الدنيا كلها، سادة من سادات الأنبياء الكرام، وابتلوا أعظم الابتلاء، ولست أنت بأعز على الله منهم، وضاقت بهم الدنيا ثم فرجها الله تعالى عليهم. فلذلك يا عبد الله إلزم طاعة الله، والله في ذلك الخير كل الخير. وكذلك حتى يثبت العبد على الطاعة يلزم نفسه بالطاعة تدريجيا. إخواني سلفنا الصالح كانت عندهم نهم، كان عندهم نهم في الطاعة. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يواصل الصيام اليوم والثاني والثالث والرابع، بل ذكر ابن أبي شيبة عنه أنه كان يواصل 15 يوما، 15 يوم عنده قوة على العبادة. آل الزبير قال آل العلم آتاهم الله قوة على العبادة، قوة عجيبة. كان الحجاج بن يوسف الثقفي محاصر للكعبة، وعبد الله بن الزبير يقوم من الليل يصلي، وكانوا يرمون بالمنجنيق، يرمون بالمنجنيق وتمر الحجارة من تحت ذقنه، قالوا والله لا يتحرك. عندهم سبحان الله العظيم إقبال على الله عجيب وحب للعبادة رضي الله عنهم. في قصة الصحابي الذي كان يقوم الليل ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم، كان رماه، قد رماه المشرك بسهم، رماه بسهم وينزف الدم ولا يقطع صلاته، سبحان الله العظيم. رماه بسهم آخر لا يقطع صلاته، رماه بسهم ثالث حتى يعني أثر جدا فيه، أثرت الجراح فيه وما استطاع أن يقوم، سقط. فلما قال له صاحبه لماذا لم توقظني أول ما رماك، قال والله كنت في سورة أقرأها فكرهت أن أقطعها، سبحان الله العظيم. وحدث مثل ذلك للإمام البخاري، أظن لدغت عقرب أو ما شبه ذلك، هو يقرأ يصلي وما تحرك وما تحرك، لأنه متلذذ بمناجاة مولاه رضي الله عنهم وارضاهم. فكان كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص سبحان الله يصوم الدهر كل يوم، القرآن كله، كل القرآن يختمه كل يوم مرة، ويقوم الليل كله من بعد العشاء إلى الفجر. عبادة عجيبة وطاعة عظيمة، حتى أرشده النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في العبادة حتى تدوم. قال شيخنا حفظ الله تعالى فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو، من المسائل التي تعين على الاستقامة والثبات على دين الله، قال: قال الغزالي رحمه الله إن الاستقامة أعظم من الكرامة. فعلا استقامة العبد على الصلاة جماعة كل يوم، استقامته أن يقرأ كل يوم جزء من كتاب الله، استقامته أن يوفقه ربه يعينه الله ويصوم الاثنين والخميس، استقامته أن يحضر مثل هذا المجلس المبارك ويداوم عليه. هذه الاستقامة والمداومة على الطاعة أعظم من كرامة عظيمة من أنه يمشي على الماء أو يطير في الهواء. الاستقامة أعظم من الكرامة. وهكذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أيضا، قال: أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة. قال الغزالي رحمة الله عليه، أن هذا كلام شيخنا محمد الحسن الددو رحمة الله حفظه الله، يقول: قال الغزالي رحمه الله إن الاستقامة أعظم من الكرامة، هي الاستقامة أعظم من الكرامة، هي أعظم من كل كرامة من كرامات الأولياء. ولذلك يقول الشيخ محمد عالي رحمه الله: الاستقامة أعم من الكرامة، فالاستقامة من أعظم النعم، والاستقامة على الطاعة أعظم من كل الكرامات. من هذه الأسباب قال الشيخ حفظه الله تعالى: الدعاء، فهو سبب التوفيق ويصطرع في السماء مع البلاء، اي والله. ولا يرد القدر الا الدعاء، ولذلك على الانسان ان يحرص على دعاء ربه عز وجل بالاستقامه والتوفيق والثبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك فيقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. أو ممكن يقول ربنا يصرفنا عن طاعة أكرمنا الله بها، أي أقل سبب يصرف، أي شيء يطلع لك تصرف عن مثل هذا المجلس المبارك وتحرم خير كثير الله به عليم، أي سبب يطرأ لك تحرم صلاة العشاء جماعة، صلاة الفجر جماعة، صلى الله لا يحرمنا أبدا. فلذلك يجب على العبد منا أن يدعو الله كثيرا فعلا: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. الأمر الثاني قال هو مراجعة الدافع العقدي، يعني أن يتذكر الإنسان لماذا يلتزم ولماذا يخاف الله ولماذا يعبده، فيكون ذلك دافعا للتقرب إلى الله تعالى في كل أوقاته. يعني أنت لماذا تصلي؟ مرضى لله عز وجل وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. هكذا تراجع نفسك في كل العبادات. الأمر الثالث ملازمة أهل الخير، تلازم الصالحين، ملازمة أهل الخير لأنهم يأمرونك بالمعروف وينهونك عن المنكر. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: وكذلك مما يعين العبد على الثبات على دين الله أن يعلم أنه إذا فعل المعصية فقد دخل بابا يمكن ألا يخرج منه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب مثل الصراط المستقيم بلاحب بين سورين واللاحب الطريق المعبد، طريق معبد بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وفي كل باب داع يدعو إليه وفوق السور داع الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. يعني يقول لك: احذر معصية الله لا تدخل فيها، عافاك الله، نسأل الله أن يحفظنا وإياك. فإذا دخل العبد في معصية الله هل يأمن أن يخرج؟ هل يأمن أن يتوب؟ هل يأمن أن يرجع إلى مولاه؟ وكلما أذنب العبد ذنبا ولو صغيرا، والله ولو صغيرا، نكت في قلب العبد نكتة سوداء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء حتى يصير الران من كثرة الذنوب يغطي القلب، عافانا الله والمسلمين أجمعين. وكذلك الأمر الخامس من الأمور العظيمة التي تعين العبد على طاعة الله أن يتذكر الإنسان دائما أبدا أن الشيطان إذا استزله إلى بعض الأمر فقد أطاع عدوه وفرط في نفسه، فالشيطان لا يأمر بالخير أبدا ولا يزال يغوي بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. وقال الشيطان كما قال الله تعالى حكينا عن الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. احرص أن تكن من عباد الله المخلصين الذين هم ثبتوا على طاعة الله ولازموها. وكذلك من الأسباب المعينة على الدوام على الطاعة والثبات عليها أن يعلم العبد أن الموت قريب، إيه والله الأجل سرعان ما ينتهي، فإذا انتهى على طاعة الله هذا عظيم الخير وعظيم الأجر. يعلم أن الموت قريب وأنه يمكن أن يموت على هذه الحال من الأحوال، فعليه ألا يكون على حال لا يحب أن يأتي الموت عليه، فالموت سيأتيه راغما لا يستطيع رده، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فينبغي العبد أن يلازم طاعة الله تعالى دائما أبدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله لعل الله عز وجل يكرم العبد منا ويتوفاه على هذا العمل الجليل الذي هو طاعة لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولي الأيدي والأبصار، وإن شاء الله لنا حديث عن البصيرة في الدين، نسأل الله سبحانه يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يمدنا بمدده. اللهم أمدنا من مدرك يا رب العالمين، وأعنا بعونك، اللهم لا تكلنا إلى غيرك أبدا، يا حي يا قيوم بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، واكرمنا يا رب ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.